أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: سمعنا عن صلاة الحاجة، متى تؤدى وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ والله أنا لا أعرف هذا النوع من الصلاة، ويحتاج إلى مراجعة. نعم، جزاكم الله خيراً.